من الأعمال القصصية المختارة لأنطون تشيخوف بصوت الإعلامي أحمد أحمد. المغفلة. منذ أيام دعوت إلى غرفة مكتبي مربية أولادي يوليا فاسيليفنا لكي أدفع لها حسابها. قلت لها: اجلسي يا يوليا فاسيليفنا، هيا نتحاسب، أنت في الغالب بحاجة إلى النقود، ولكنك خجولة إلى درجة أنك لن تطلبيها بنفسك. حسنا، لقد اتفقنا على أن أدفع لك 30 روبلا في الشهر. 40؟ كلا 30، هذا مسجل عندي، كنت دائما أدفع للمربيات 30 روبلا. حسنا، لقد عملت لدينا شهرين. 2 و5 أيام. 2 بالضبط، هكذا مسجل عندي. إذن تستحقين 60 روبلا، نخصم منها 9 أيام آحاد، فأنت لم تعلمي كوليا في أيام الآحاد، بل كنت تتنزهين معه فقط، ثم 3 أيام أعياد. تضرج وجه يوليا فاسيليفنا وعبثت أصابعها بأهداب الفستان، ولكن لم تنبس بكلمة. نخصم 3 أعياد، إذن المجموع 12 روبلا. وكان كوليا مريضا 4 أيام ولم تكن دروس، كنت تدرسين لفاريا فقط، و3 أيام كانت أسنانك تؤلمك، فسمحت لك زوجتي بعدم التدريس بعد الغداء. إذن 12 زائد 7 19، نخصم الباقي 41 روبلا. مضبوط؟ احمرت عين يوليا فاسيليفنا اليسرى وامتلأت بالدم وارتعش ذقنها وسعلت بعصبية وتمخطت، ولكن لم تنبس بكلمة. قبيل رأس السنة كسرت فنجانا وطبقا، نخصم روبلين، الفنجان أغلى من ذلك فهو موروث، ولكن فليسامحك الله، علينا العوض. نعم، وبسبب تقصيرك تسلق كوليا الشجرة ومزق سترته، نخصم 10. وبسبب تقصيرك أيضا سرقت الخادمة من فاريا حذاء. ومن واجبك أن ترعي كل شيء، فأنت تتقاضين مرتبا، وهكذا نخصم أيضا 5. وفي 10 يناير أخذت مني 10 روبلات. فهمست يوليا فاسيليفنا: لم آخذ، ولكن ذلك مسجل عندي. طيب ليكن، من 41 نخصم 27، الباقي 14. امتلأت عيناها الاثنتان بالدموع وطفرت حبات العرق على أنفها الطويل الجميل. يا للفتاة المسكينة، وقالت بصوت متهدج: أخذت مرة واحدة، أخذت من حرمكم 3 روبلات، لم آخذ غيرها. حقا؟ انظر، وأنا لم أسجل ذلك. نخصم من 14 3، الباقي 11. ها هي ذي نقودك يا عزيزتي، 3 3 3 1 1، تفضلي. ومددت لها 11 روبلا، فتناولتها ووضعتها في جيبها بأصابع مرتعشة وهمست: ميرسي. فانتفضت واقفا وأخذت أروح وأجيء في الغرفة، واستولى علي الغضب. سألتها: ميرسي على ماذا؟ على النقود. يا للشيطان، ولكني نهبتك، سلبتك، لقد سرقت منك، فعلام تقولين ميرسي؟ في أماكن أخرى لم يعطوني شيئا. لم يعطوك؟ ليس هذا غريبا، لقد مزحت معك، لقنتك درسا قاسيا. سأعطيك نقودك، 80 روبلا كلها، ها هي ذي في المظروف جهزتها لك، ولكن هل يمكن أن تكوني عاجزة إلى هذه الدرجة؟ لماذا لا تحتجين؟ لماذا تسكتين؟ هل يمكن في هذه الدنيا ألا تكوني حادة الأنياب؟ هل يمكن أن تكوني مغفلة إلى هذه الدرجة؟ ابتسمت بعجز، فقرأت على وجهها: يمكن. سألتها الصفحة عن هذا الدرس القاسي وسلمتها لدهشتها البالغة 80 روبلا كلها، فشكرتني بخجل وخرجت. وتطلعت في إثرها وفكرت: ما أسهل أن تكون قويا في هذه الدنيا.